غير ذلك مما حرم الله حتى يعتاد الخير ويعيش عليه ويشب عليه. والحديث الثاني حديث جبير المطعم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك أعطيت من المطعم هو الخير وتركتنا وهو شيء ونحن وهم شيء واحد، يعني بنو نوفل وبنو عبد الشمس ومعه عثمان بن عفان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. جبير المطعم هو بن عدي بن نوفل بن عبد المطلب، وعثمان بن عفان بن عبد العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. فبنو عبد الشمس وبنو نوفل هم أبناء عم لبني هاشم وبنو المطلب. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنهم ضد بني هاشم في الجاهلية يساعدون عليهم وهم بنو عمهم. دخل بني المطلب فإنهم مع بني هاشم وأنصاروا لبني هاشم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلا يعني لا ينبغي أن تطلبوا أن تكونوا مثلهم وأنتم شيء وهم شيء. العداوة لبني هاشم سابقا والعلو والظلم لهم، فبنو طالب لهم حق في بيت المال لما سبق من خدمتهم للحق ومساعدتهم لبني عبد المطلب ونصرهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ضد بني عدي بن نوفل وضد بني عبد الشمس. أما الزكاة لا، الصواب أنه لا يكون مثلهم. قال بعض أهل العلم أنهم يكونون حتى في الزكاة يمنعون من لا يعطى من المطالب شيء من الزكاة، والصواب لا، لأن ليسوا مثلهم في النسب، إنما يعطون من الخمس فقط مثلهم. أما الزكاة لا، تباح لهم، وإنما يختص التحريم ببني هاشم الذين هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث حديث ابن رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما أريد على أن يعمل في الزكاة، قال له أبو سعيد: قال حتى تصيب من الزكاة؟ وقال له أبو رافع: حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذنه قال صلى الله عليه وسلم: المولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل أن صدقة. دل على الموالي بني هاشم حكمهم حكمهم، لا يعطون من الزكاة، يعطون بيت المال من صدقة التطوع، أما بيع الزكاة نفسها لا. لكن بعض أهل العلم أجاز أهل الضرورة إذا اضطروا فلا حرج، كما يأكل ميتة عند الضرورة، هي أحسن من ميتة. إذا اضطروا جاز أن يعطوا على الصحيح، أما إذا أغناهم الله ويسر الله أمرهم فلا يعطوا من الزكاة، وينبغي لهم يتعففوا عنها ويحذروها ولا يتساهلوا. وعلى بيت المال أن يساعدهم إذا كان في بيت المال قوة، فعلى بيت المال أن يواسيهم ويحسن إلى فقيرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وبني مطلب من الخمس. والحديث الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي يعطي عمر العطاء، يعني من بيت المال من الخمس، فيقول عمر رضي الله عنه: أعطيه أفقر مني. فيقول له النبي: خذه فتموله أو تصدق به، يعني ما جاءك من العطاء خذه، إما أن تجعله في مالك وإما أن تصدق به على من تعرف من الفقراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما جاءك من هذا المال، يعني من بيت المال أو من إخوانك وأصدقائك وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، لا ترد ما جاءك إذا كان ما هناك سبب للرد، وما لا فلا تتبه نفسك، تشرف له، تنظر متى يعطونك، تحرى لا ولا تسأل وأنت مستغني. لكن إذا جاءت هدية من أخيك أو من بيت المال وأنت غير مشرف ولا سائل فلا ترد ذلك، إن كنت بحاجة إليها فاستعملها واجعلها في مالك، وإلا صدق إذا شاء صدق بها على الفقراء والمساكين واجعلها من أعمالك الطيبة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الطيب للرجل الطيب، هذا معناه المال الصالح يعني الحلال الطيب للمرء الصالح، ينفق منه يتصدق يحسن. هذه شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم ان المال الطيب طيب للرجل الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وفي الحديث الاخر حديث كثيره الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا المال حلوه خضره، حلوه خضره والارض خضر حلون، فنعم المعونه هو لمن اخذه بحقه ووضعه في حقه، اما من اخذه باسراف نفس فانه كالذي ياكل ولا يشبع ويكون شهيد عليه يوم القيامه. واللفظ الاخر نعم المال هو ان هذا المال حلو خضر او قال خضر حلو، فنعم هو للرجل الذي ينفقه في الفقير واليتيم وابن السبيل، ومن اخذه باشراف نفس كان كالذي ياكل ولا يشرب كالذي ياكل ولا يشبع. فاللفظ الاخر من اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس يتطلع حرص لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع. فالجدير بالمؤمن ان يكون رفيقا في ذلك، يطلب ما من حله وياخذه من حله حتى يبارك له فيه، ياخذ بسخاوه النفس براحه نفس بطمانينه، واذا جاءه من طريق طيبه من دون سؤال ولا تشرف فلا يرده، يقبله يتصرف فيه، ينفق منه ياكل منه يتصدق منه يصل الرحم الى غير هذا من وجوه الخير، كما قال النبي لعمر خذه فتموله او تصدق به، وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. هذا تعليم وتوجيه من خير الخلق عليه الصلاه والسلام لعمر ولغير عمر للناس اجمعين، وفق الله الجميع. نعم. احسن الله عملك يا شيخ. التقديم على الاراضي الموجوده الان هل يدخل في هذا؟ نعم. كل التقديم على الاراضي الموجود في المناطق المملكه يدخل في هذا الطلب؟ اي نعم. اللي يقدمون اراضي يدخل في هذا السؤال والاستشراف؟ نعم نعم. لكن بيت المال لا باس اذا دعت الحاجه مثل ما تقدم هذه سمره من جد، الا اذا كان الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر مع ان المال بيت ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. امره لا يشبع نفسه الاشياء التي ما هي له. التعفف عن بيت المال اصلح اذا كان اغناه الله عنه، لكن يجوز السؤال من بيت المال اذا كان هناك حاجه. هذا الشيخ الان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا مع انه اعطاه من بيت المال. نعم. قال وانت غير، والتقديم على راضي هذا يعتبر من بيت المال، هل يقال ان السائل في هذه الحاله اذا قدم على راضي وطلبها مثل ما تقدم الا اذا كان سلطان او في امر لا بد منه؟ اذا سال السلطان فلا باس يسال السلطان حاجته، لكن من غير اشراف من غير يعني حرص، لأن له حق في بيت المال، له حق في بيت المال بخلاف سؤال الناس الآخرين. وأما كونه يطلع لهذا المال ويسأل تركه أولى، هذا مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحزام أيضا حتى من بيت المال، لكن هو محرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تركه أولى، تركه أفضل إلا عند الضرورة. الله يسلم عليك يا شيخ. هل يعلم الآن أحد موجود من بني هاشم موجود تعلمونه؟ إيه واجد كثيرين موجودين في جيزان وفي خرمة وفي ثربة، موجود من أشراف واجد معلوم وثابت معروفين. السلام عليك. حكم التسمية الآن بعبد المطلب ما لا في بأس، إن رسول أقر عبد المطلب ما غير اسمه، ولهذا قال ابن حزم تفق ولا تحريم كل اسم معبد غير الله ما عدا عبد المطلب. نعم. أحسن الله عليك. حديث تهادم تحاب مفترض لا بأس به، ذكرها صاحب البلوغ وجاء البخاري في الأدب المفرد ولا بأس بإسناده. نعم. حديث قول النبي للحسن كخ كخ ارمي بها، هل يؤخذ منه أنه كل ما حرم على الكبير يحرم على الصغير؟ يؤخذ من هذا دليل؟ هذا هو الأصل، لأن ما دل الدليل على استثناء هذا هو الأصل، كما يحرم على الكبير غصب الناس وظلم الناس أصير يمنع من ظلم أحد، يتعدى على أولاد الناس يمنع، يأكل حرام يشرب خمر يمنع، هكذا شيء حتى يتمرن على الخير، حتى يعني يتمرن ويتعتاد الخير، ولا ما عليه إثم، لكن بس وليه اللي يأثم، وليه اللي يأثم حتى يعوده الخير. ضاع المال أحسن الله منك، مثل الألعاب اللي توجد الصغار، شو الذهاب إلى بهم إلى الألعاب فيها ضيع مال. شو الألعاب؟ الألعاب اللي يلعبون فيها مثل ملاهي توجد مثل حدائق. إذا كان مال محرم أمر سهل، أمر سهل حتى لو كان في ضيع مال، لا لا تكون مال يسير تسجية، الأمر سهل مثل ما يضيع مالا في مسابقات لأجل المصلحة والتدرب والإعداد للحق، هذا الأبزور تلهي التمور تشغيله ما دامه محرم. ما فيه تدرب في سيارات على كهرباء 10 ريال 5 ريال في هذا الطفل، حتى الأب لو كان لم يضع التلفاز في البيت عندما يعني يقعد على الطفل فيأتينا الملاهي. الله أمرها سهل، إذا كان ما فيها منكرات إن شاء الله أمرها سهل، لأن تهديئتهم وتسليئتهم عن إيذائهم لآبائهم وهذا فيه مصلحة، قد يؤذون آبائهم بالصياح والغثى حتى يخرجوا معهم إلى هذا، مثل المسابقة على الأقدام مثل أشباح المطارحة. نعم. الله يعزك، في أجبان في السوق مكتوب عليها منفحة، منفحة فيها جزء من منفحة العجل جاية من الخارج مثل الدنمارك، أصل الحل حتى تعلم أنها محرمة، جاء من بلاد اليهود والنصارى أصلها حتى تعلم يقينا أن فيها محرمة. الحديث إنما بنو عبد المطلب بنو هاشم ما يأخذ على العموم الصدق، الحديث إنما بنو شيء واحد يعني في بيت المال مو في الزكاة، قل ما تجعلهم حتى في الزكاة مو أحسن الله، لأن الحديث أتى في الخمس وأخرج الرسول بقول إنما البنو يعني في هذا الباب شاعلون، ولا يقال أنهم يمنعون من الزكاة سين حبها حله الله لهم، لا يمنعون إلا بشيء يقين صالح راضح. صلى الله عليك الشيخ، كان يأتي رجل مثلا بعامل مثلا من مؤسسة أو شركة ثم مثلا يعمل عمل بالبيت ويعطيه هو مثلا 5 ريال أو 10 ريال، هل صلى الله عليك تعتبر رشوة أو مثلا كرامية؟ مثلا أحصل إليك مثلا رجل أتى بمثلا بعامل اللي ركب مكيف مثلا دفع قيمة المكيف ودفع كل تكاليفه، ثم بعد ما ينتهي العامل من تركيب المكيف يعطيه مثلا 10 ريال و5 ريال، هل تعتبر من العامل؟ من الشركة أو مؤسسة وهو أعطاه بعد ما انتهى من العمل أعطاه مثلا 5 ريال و10 ريال قاعدة للشركة تلزم يركب يعني؟ لا ما تلزم، من مثلا هو نعمة بالتركيب يعني في غير مع وقت الدوام يعني في أثناء الدوام طلعوا معه واحد قالوا خلاص تركب المكيف وخلاص الحساب مدفوع، وهذا طلع من عنده مثلا أعطاه 10 ريال من عنده يعني من جيبه الخاص، يعني مكارم الأخلاق ما فيها شيء، أقول مكارم الأخلاق ما فيها شيء، لأن أحسن الله يسمونها مثلا يسمونها بخشيش، لا ما يسمونها يعني لا حاصل الشركة، الشركة اللي هو احتراز يعني يروح يقيم ما يضر الشركة ولا أقول لا يضر الشركة ولا يضر غيرها. كيف يفرق بين هذا بين الرشوة شيخ؟ الرشوة الرشوة اللي تعطيها إنسان يعطي غير حقه، هذه الرشوة تنفعها إنسان حتى يعطيك شيء هم يضايق غيرك ولا يعطي غير حاجة ولا يقدم كلام من هو السحب، هم هذا مروحة الشركة يركب هالشيء روحته، وإذا استطاع بنفسه يعطيه دراهم ويعطيه كسوة ويعطيه شيء ما مرسل. إذا أعطيتم ما فيه هذا ظلم لأحد ولا تعدني على أحد. إذا أعطيت المال لأخذ حقي يجوز لي ذلك؟ فيه؟ إذا دفعت المال لأخذ حقي وكيل لك يعني داعي عنك يخاصم عنك؟ لا يرفضون بذلك حتى إذا أعطيته 10 ريال أو 5 ريال موظف يعني؟ إيه نعم بخشيش لك يعني؟ لأخذ حقي. لا ما يجوز له حتى لو أخذ حقي لا لا بخشيش له لا، خذها بالطريق المعتاد، خذها بالطريق المعتاد تبي يظلم الناس لك. لا يعزك هم يقدم كلا واحد المقدم ولا يظلم الناس لك، هم إذا كان وكيل خاصم تقول لك كذا أنت وكيل خاصم فلان عني ما هي حتى لو حصلت بالدول الكافرة الجمارك في الدول الكافرة تفعل كذا حتى لا يأخذون يجعلون في الدول الكافرة أعطيهم أعطيهم توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.